عنوان رحلة في عالم الداخلي للمدمن. هناك مقولة لإيميل سيوران يقول: هل يعقل أنني أحمل بداخلي كل الذي رأيته في حياتي؟ إنه لأمر مروع حين أفكر أن كل تلك المشاهد والكتب والأهوال والإشراقات قد كدست في عقل واحد. عنوان عريض: الأمية الانفعالية والخرس الشعوري إليكسيميا. هناك مقولة لميكسيم غوركي يقول: نحن أبناء تلك الحياة المظلمة، نشعر بكل شيء، لكن يصعب علينا وضع الإحساس بكلمات، فنخجل لكوننا نفهم لكن نعجز عن التعبير. انتهت القولة. وأول ما نلاحظه في الصعوبات الداخلية عدم قدرتنا على التعرف أو قبول أو تحمل أو تنظيم مشاعرنا. مشاعرنا تلك الطاقات الأقرب إلينا والتي لا يخلو منها عالمنا أبدا، تلك هي الخبرة الأصعب في تجربة الوجود بالنسبة إلينا. لدينا أنواع مركبة من الخلط تصيب جهازنا الشعوري، هي أخلاط كثيرة. الخلط الأول هو خلط بين المشاعر والأفكار، فنحن لا نعرف كيف نفرق بين المفرزات التفكير بين مفرزات التفكير ومفرزات الوجدان، فنستخدم لغة الإحساس في غير مكانها. بين قوسين: أنا حاسس إن الامتحان هيكون سيء، وحاسس إني هسقط، حسيت إني فاشلة وإني مش مقتنع بي، أو حسيت إن مديري بيفكر يمشيني ويجيب فلان مكاني، أو حسيت إني مش مهم بالنسبة لي. هنا لغة الإحساس تختلط، مفرزات التفكير ومفرزات الوجدان تختلط، فنستخدم لغة الإحساس. فتلك جميعا ليست مشاعر أو أحاسيس، وإنما أفكار محضة تأخذ في لغتنا محل المشاعر. هي ليست مشاعر أو أحاسيس، وإنما أفكار محضة تأخذ في لغتنا محل المشاعر. أعيد الأمثلة: أنا حاسس إن الامتحان هيكون سيء، وحاسس إني هسقط، حسيت إني فاشلة وإني مش مقتنع بي، أو حسيت إن مديري بيفكر يمشيني ويجيب فلان مكاني، أو حسيت إنه مش مهم بالنسبة لها. إذن فما المشكلة في هذا الخلط؟ إن كان مجرد خلط لغوي. إذن فما المشكلة إذا كان مجرد خلط لغوي؟ إن لهذا الخلط أثرا بالغا وعميقا، فلكل منهما طريقة مختلفة في التعامل الصحي. فالمشاعر هي أولا إدارتها في التعرف والقبول، والقبول لها كما هي بلا حكم ولا صراع ولا محاولة للإزاحة أو الرفض. المشاعر كالأطفال تمتلئ بالغضب والحنق الإضافي. إذا لم نعترف بنسبها إلينا، المشاعر كالأطفال تمتلئ بالغضب والحنق الإضافي إذا لم نعترف بنسبها إلينا، فتصير في صدورنا كلقطاء سفاح تم إلقاؤهم رفضا لوجودهم، فيحملون هذا الثأر ويعودون إلى الانتقام. فإن كنت حزينا ورفضت حزني سيتضاعف، لأنه سيصير حزنا مصبوغا بقلق إضافي وغضب وتأنيب لذاتي ولسان حالي يقول: لا ينبغي أن أكون حزينا، أنا ضعيف وهش لأنني متأثر إلى هذا الحد. وهكذا فتلك الدفقة التي اعتبرها السلبية من الحزن صارت بسبب الرفض مزيجا من الحزن الذي يمثل المشاعر الأصلية، وقد أضيف إليه الإحباط والغضب والتأنيب والذنب الذي يمثل المشاعر الثانوية، فصارت مشاعري أكثر تركيبا وتعقيدا وبالتبعية أصعب في إدارتها وتنظيمها. أما الأفكار أي هي فلا بأس بمناقشتها ومصارعتها ورفضها وتنقيحها وتعديلها، فلا بأس بمناقشتها ومصارعتها ورفضها وتنقيحها وتعديلها. وهكذا فإن الخلط بينهما يجعل المشاعر التي وجب العناية بها في القبول تعاني من معاملة الأفكار بالرفض والمناقشة ومحاولة التغيير القسري والتنقيح الفوري، والأفكار التي هي محل نقاش تدخل حرم المشاعر وتحتمي بمعبدها، وتقتنع بأقنعة أو وتتقنع بأقنعة من شعور وتترص وراءها وتتخذها درعا للحماية. فإن نقشت أفكارنا شعرنا بالحرج الشعوري والهجر وعدم عاطف مثلا في الخلط الثاني أو في المفتاح الثاني للخلط الثاني هو الخلط بين المشاعر وبعضها، وضع كافة المشاعر تحت عناوين كبرى تيسيرا على أميتنا وجهلنا بعالمنا الداخلي تماما، كالطفل الحديث الأهل بالكلام الذي يشير إلى كل شيء بأربعة أقدام، القطة فيندرج تحتها الكلب والقطة والحصان بل والطيور حتى ينمو إدراكه ويتمكن من التفرقة بينهم جميعا. هكذا نحن نستخدم تلك الكلمات الفضفاضة لنصف حالات وجدانية مختلفة ومتباينة. كيف تشعر الآن؟ مخنوق. نستخدمه لأننا لا نستطيع التفرقة بين مشاعر الخذلان ومشاعر الحزن والإحباط ومشاعر العجز واليأس، بل مشاعر القلق والترقب تختلط بعضهما ببعض هذه المشاعر. كيف تشعر الآن؟ متعصب. نستخدمها لأننا لا نفرق الفارق، لا نعرف الفارق بين المشاعر الغضب والحنق والاستياء، لا نتمكن من إدارة خبرة التوتر والتأهب والنفور وغيرها. فعمدنا إلى هذه الكلمات المائعة ومرنة ومرنة التشكل لنواري بها عزنا وغموض عالمنا وخبراتنا الداخلية. أما الخلط الثاني والعنوان المفتاح الثاني هو خلط بين المشاعر والحدس، نخلط بين خوفنا وترقبنا لحدث ما وبين إلهامات الحدس وانقباض القلب أمام خيارات قد تؤدينا. لذا ربما ننسحب من خطوات ربما كانت ستحمل لنا كثير خير، لأنه قد أصابنا بعض القلق فخلطنا بينه وبين الحدس فظنناه توجيها داخليا يدفعنا للانسحاب، ولم يكن سوى خوفنا من فوات الثمن. تقول إحدانا بين معقوفتين: كنت كلما تقدم أحدهم لخطبتي أستشعر انقباضا بالصدر فأظن أنها أثر الاستخارة فأرفض، وبعد التعافي أصبحت أقدر على فهم مشاعري والتعرف عليها، واكتشفت أن قبضة الصدر ما هي إلا قلقي على أعتاب علاقة جديدة، قلقي الوجود الطبيعي أمام معضلة اختيار وليست إلهاما ربانيا أو إشارة لمسيرين بعد الاستخارة، وحينها صارت علاقتي بالله وأقداري ورسائلي أكثر نضوجا. أما العنوان المفتاحي الرابع وهو الخلط الرابع، وعندما تحول المشاعر إلى لهفة إدمان، أي أننا أو لأننا لا نتمكن من التعرف على المشاعر، ونظرا لأن وجود تجربة شعورية كانت كأنها تشعل أجراسا إنذارية داخلية تصيبنا بالتخبط، فيبدأ مخنا في تحويل هذه المشاعر إلى الشعور الوحيد الذي نفهمه ونستوعبه وندرك ما يريد، ألا وهو شعور اللهفة الإدمانية grieving. وهكذا تصبح كل مشاعرنا اشتهاء إدمانيا، شهوة إدمانية، فحين نغضب نشتهي، حين نحزن نشتهي، وحين نفرح نشتهي. يقول أحد، هذه إضافة من القارئ، يقول أحد الأمثلة المغربية: هاني كمي مقلق كمي، يعني إدمان السيجارة إذا كنت فرحانا أو مسرورا سوف تستخدم تلك الشجرة، وإذا كنت قلقا استخدمها كذلك في كلتا الحالتين. هذا هو معنى كلام الكاتب. نعود لكلام الكاتب: حين نشعر بالرفض نجوع، وحين نقلق نجوع، وحين نتحمس نجوع، وكأن أدمغتنا أصبحت بسبب أميتنا الانفعالية لا تتحدث سوى لغة مكونة من منتوج أحادي الأحرف وهو اللهجة، وتصير عقولنا وكأنها مكينة أو كأنها ميكنة كأنها ميكنة في التفريغ للهفة والاشتهاء الإدماني. تدخل المادة الخام ممثلة في المشاعر اليومية العادية من جهة، لتخرج من جهة أخرى أو من الجهة الأخرى الناتج الذي نتقن سواه الذي لا نتقن سواه عفوا الذي لا نتقن سواه لهفة تلو الأخرى. بدلا أن نختبر الطيف الإنساني الواسع من المشاعر في حراكه اليومي، نجد أنفسنا عرضة لنوبات متتالية من اللهفة والقصف لا ينقطع من الاشتهاء، قصف لا ينقطع من الاشتهاء. يقول أحدنا بين مأفوفته: كنت أظن قديما أن شهوتي عالية، وأن غريزتي الجنسية هي السبب، وأن غريزتي الجنسية هي السبب الذي يجعلني أنغمس في مشاهدة الإباحيات ولا أستطيع التوقف، حتى علمت أن كل نوبات الشهوة كما هي إلا مشاعر العادية التي لم أكن أستمع إليها حينها، فأخلط بين صوتها وبين نداءات الشهوة، وأن أي اشتهاء إما يصيبني إنما هو مشاعر لا أنصت إليها. ولما بدأت أتعرف على مشاعري وأكتبها وأعبر عنها أحيانا، كأنني أصبحت بالتدرج أو بالتدريج أخفف منابع الشهوة، أخفف منابع تلك الشهوة، تلك اللهفة. فبدأت موجات الشهوة التي تضربني تخفت وتتباعد وتصبح أيسر في التعامل مع. انتهى كلام الاقتباس. ويروي كريستوفر رولاند قصة أحد مرضاه المصاب بإدمان الطعام معلقا: إن المريض كان يؤول على المشاعر، كان يؤول كل المشاعر وكذلك الأحاسيس الجسدية والداخلية، كان يعاني من الرغبة في الطعام سواء كانت القلق أو الشهوة، هي فقط لها ترجمة وحيدة وهي الجوع. ولما استطاع هذا الشخص التعرف على مشاعره وفهمها وإدراكها وإدراك الاحتياج القابع وراء كل شعور، ساهم ذلك في تخفيف النزوع للطعام والشهية الانفعالية. كريستوفر، هذا مقتطف من كتاب كريستوفر رولاند، وهو ما يرتبط بالخلط الخامس. ما هو الخلط الخامس؟ وهو العنوان المفتاحي الآتي: هو ضعف الاستبصار الداخلي والجسدي بالأخص، ضعف الاستبصار الداخلي والجسدي بالأخص، وهي تلك الصعوبة التي نواجهها حين يسألنا أحدهم: ما الذي تشعر به الآن؟ ما الذي تشعر به حيال الأمر الفلاني؟ كأننا نتوه في مشاعرنا بلا خرائط، ولا نلتقط الموجة، ولا نجد سوى تشويش وتخريب. ويرتبط بهذا الأمر أيضا الميل الدائم للتأويل السلبي للمؤثرات الفيزيولوجية والأحاسيس الجسمانية. الأحاسيس يختلف عن الشعور، أو الإحساس يختلف عن الشعور، في أن الإحساس يرتبط بالجسد، والإحساس دوما يحمل مكونا فيزيولوجيا مثل ارتفاع ضربات القلب أو جفاف الحلق أو سرعة التنفس والتململ الأقدام وغيرها. وقد وجد أننا نميل إلى تأويل الأحاسيس الجسمانية بشكل سلبي، فنرى تلك التغيرات الفيزيولوجية كنظير خطر وكنظير خطر، بل ينشغل بعضنا بتلك التغيرات ما أن تمر به حتى ينخلع عن محيطه الخارجي ويغرق في محاولة فهمها وتأويلها والتحكم بها. وإنشغالنا المفرط بهذه التغيرات الفيزيولوجية هو أساس الأعراض الجسدية التي تصيبنا بفعل الضغوط، وكذا أساس للتوهم المرضي والانشغال الوسواسي بوظائف الجسد، واعتبار أقل تغيير في طبيعتنا الجسدية المعتادة إنذار مرضي خطير. تهويلي. ربما هذه إحدى آليات حدوث نوبة الهلع عبر التأويل السلبي المفرط الإشارة الفيزيولوجية الجسدية. يدخل الفرد في حلقة مفرغة من الخوف المؤذي والمؤدي إلى مزيد من الإشارات الجسمانية، مزيد من التأويل الخاطئ التخبط المخيف، مزيد من الخوف. وهكذا عنوان مفتاحي: واجبات عملية. كنت أسوق هنا قائمة بالمشاعر، ولكنني شعرت وكأنني سأقيد تجربتك وخبرتك، لذا دعنا نفعل شيئا آخر. عليك خلال الأيام الثلاثة القادمة أن تكتب قائمتك الخاصة من المشاعر. ستبدأ في تدوين أسماء المشاعر التي تعرفها، كل ما تعرفه من المشاعر أو ما سمعت عنه أو ما يمكنك أن تلاحظه أو أن تلحظه في مختلف المواقف. بعد أدنى 30 أو 30 شعورا، أو بحد أدنى 30 شعورا، واحتفظ بهذه القائمة عندك. والآن انطلق إلى الواجبات العملية بآخر الكتاب. ستجد ورقة بعنوان مفكرة انفعالية، وفيها ستخير أو ستتخير 3 لحظات كل يوم، وليكن في الصباح والمساء ومنتصف النهار، تقوم بعمل تصوير لحظي. هذا التصوير اللحظي لحالاتك أو لحالتك الوجدانية، فتسأل نفسك ما الذي تشعر به الآن. توخي محاذير الخلق الذي ذكرناها، ثم سنكتب في خانة المنفصل الأفكار التي تنتابنا في هذه اللحظة بدون انتقاء أو ازدراء لأي فكرة مهما كانت بسيطة أو عابرة أو بلا علاقة مباشرة بالشعور. دوام على هذا الأمر لمدة 3 أسابيع ولاحظ الأثر إذا داومت عليه، ودونه في يومياتك. عنوان مفتاحي: صوت التعافي. ليس بإمكان أحد أن يتعافى بدون استخدام الكتابة، الورقة والقلم، أو ما قام مقامهما من سبيل تدوين الإلكترونية، ولكن كل تلك التسويقات من قبيل. أنا بعمل تمرين جوا دماغي، أو بتعرف على مشاعري لكن مش بالضرورة أكتبها. كلها محض تبريرات، كلها محض تبريرات من رحم الإنكار وطرائق للعقل الإدماني الجامد فينا، والذي يرفض الانصياع لما في دوامه، ويبحث دوما عن السبيل اليسير والأزقة الملتوية والطرق المختصرة. أما هذا الطريق، طريق التعافي، هو طريق بلا اختصارات ولا قفزات، هو طريق الحقيقة، سير حثيث داخل النفس برفقة القلم، وفي نور المشاركة الشخصية، مشاركة شخص آخر، وهو العلاقة التواصلية أو تلك الرفقة، إنما تنشأ هناك على صفحات الكتابة اليومية التي لا تتخلف ولا تتخلف عنك. هجمات اللثة الإدمانية لن تمنحنا فسحة أهنا، وهكذا علاقتنا بالقلم لا موضع فيها للعطلات.